هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا لا خلي اترك اشتغل بس من هنا. ايوه بسم الله. بسم الله. سم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. إيش لا. صلوا كما حديث مالك. قال: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. اللي بعده. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض: صلى على وسادة، فرمى بها وقال: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ ماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والأحكام، أهمها أن الصلاة توقيفية، وأنه لا يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة ولا أن ينقص فيها متعمدا، وأنه واجب على كل مسلم أن يصلي على وفق صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ما مر معنا من أبواب، وسيمر أيضا من أحاديث، كلها تدور في هذا الفلك، وكلها تتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أننا لسنا بحاجة إلى إعادة صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد مرت معنا الأحاديث الشارحة والمبينة والموضحة لصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون بأن الكاف في قوله كما للتشبيه، يعني تتشبهون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والواجب على كل مسلم أن يعتني بهذه الصلاة، وأن يتتبع فيها الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء اجتهدوا اجتهادا كبيرا في جمع الأحاديث الواردة في صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب جمع جملة كبيرة من الأحاديث في صفة صلاة النبي، وكذلك المجد بن تيمية في المنتقى، وكذلك بقية العلماء الذين لهم اجتهاد في هذا الأمر استقرأوا الأحاديث الثابتة في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، لا يجوز لأحد أن يبقى على خطئه، لأن من الناس من ألف فعلا معينا أو ألف هيئة في الصلاة ويبقى عليها ويقول: إنا وجدنا آباءنا كذلك يصلون، فهذا لا يجوز. أو يقول أحد: والله أنا أصلي وفق القول الفلاني، مع علمه وظهور النص في أن هذا الفعل مخالف لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم همه هو متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمة الله عليهم يجتهدون في هذا، فمنهم من يصيب ومنهم من يخطئ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في شأن العلماء: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجره، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ف فالمسلم يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعلم بعضهم بعضا، لأن منهم من يغيب عن المشهد، ما يشهد مثلا بعض الهيئات والأحوال التي يعلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام الناس، فكان بعضهم يعلم بعضا، وكان الناس يتسابقون إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن الواحد منهم يقول هذا أشبه الناس بصلاة النبي، أو لم أرى أحدا أشبه بصلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا. المقصود بأن الإنسان يعتني بالصلاة ويبتعد طبعا عن التفريط والإفراط وعن الغلو والجفا في هذا الأمر. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. هذا الحديث له قصة، وهو أن عمران بن حصين كانت فيه بواسير، والبواسير مرض معروف، الباسور والناسور، أمراض تكون في مقعدة الإنسان، فما كان يستطيع القيام، وذلك لشدة الألم الذي يعتريه من هذا الباسور أو الناسور، فشكى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع يعني القيام فصلي قاعدا، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب فعلى جنب. وهذه المسائل المقصود بها الفرض، أما النفل فالقاعدة في النفل أنه يجوز الصلاة قاعدا في النفل ولو كان قادرا على القيام، وذلك لما ثبت من قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن فعله. أما قوله عليه الصلاة والسلام فقد صح عنه أنه قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. وثبت أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى قاعدا مرة مع قدرته على القيام، ولذلك صلاة النفل يجوز فيها القعود، لكن هل يجوز فيها الاضطجاع؟ مسألة فيها خلاف، والصواب أنه لا يصح فيها الاضطجاع مع القدرة على القعود، لأن القعود أحد هيئتي الصلاة، أحد هيئتي الصلاة، إلا إذا كان عاجزا عن القعود، فهذا حتى في الفرض يجوز له الاضطجاع. بالنسبة للفرض يجب فيه القيام، وذلك لقول الله تعالى: وقوموا لله قانتين، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: صل قائما، يعني وجوبا، فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا يشير إلى وسطية الإسلام وإلى تيسير الشريعة، فالله جل وعلا يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني طاقتها. قل جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذلك قاعدة الشريعة التي لا تنخرم ولا تتخلف أن الأوامر على الاستطاعة، هذه قاعدة مضطردة، الأوامر على الاستطاعة، أما النواهي فعلى الاجتناب. لا يجوز أن يقول الإنسان: ما أستطيع، أترك الخمر مثلا أو أي شيء من الأفعال المحرم، أما الأوامر فعلى الاستطاعة. ولذلك في الحج ماذا قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفي الصيام: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الصلاة: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيام يجب أن يكون بحيث أن المصلي لا يعتمد على شيء، فإذا قام معتمدا على جدار أو عصا مع قدرته على القيام من دون استناد بطلت صلاته، لأن له حكم القاعد، بحيث أنه لو أزيل هذا المستند عليه لسقط بطلت صلاته. ولذلك تجد بعض الناس يتساهل في الفرض، فتجد يتمايل ويرتكي ويعتمد على السارية أو الجدار، خاصة اللي يصلون في أطراف المساجد تجد عنده تساهل، ويلعبون أيضا خاصة جنس الصغار الشباب، يضع رجل على رجل ويتكي على الجدار، هذا ما له صلاة إذا كان قادرا على القيام. يتنبه لهذا الشباب تحديدا، أو بعض الكبار أيضا عنده تساهل في هذا الأمر. أما إذا كان لا يستطيع القيام إلا بالاتكاء والاستناد فهي مسألة خلافية، هل ينتقل إلى السجود أم يجوز له الاستناد والاتكاء؟ مسألة خلافية، الصواب له أن يتكئ على عصا له أن يتكئ على العصا، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، فإذا تيسر له أن يستند على عصا جاز له ذلك بحيث أنه يقوم، بحيث أنه يقوم. فإن لم تستطع فقاعدا، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا، وكيفية القعود على هيئتين وصفتين وحالين: الأولى التربع، والثانية وضعية المتشهد في التحيات، فإن فعل هذه أو هذه فلا بأس. وبعض العلماء يذهب إلى أن صفة التربع أفضل، لأن ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى متربعا، وإن كان الحديث محل انتقاد عند أهل العلم من جهة الإسناد، لكن التربع هو الأفضل لأن فيه راحة للمصلي، وهو أن يجعل رجليه أربعا بحيث يدخل اليمنى تحت اليسرى واليسرى تحت اليمنى. ولو صلى على جهة المتشهد في التحيات أيضا لا بأس. وبعض العلماء قالوا في القيام، في هيئة القيام والركوع يصلي متربعا، وإذا جاء في السجود جلس جلسة المتشهد، للجمع بين هاتين الحالتين. فلو صلى على أي حال جالسا لا حرج. وهل يلجأ إلى الكرسي أم لا؟ هذه مسألة حقيقة من المسائل التي حولها بحث وكلام طويل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما سقط من دابته وجحش جنبه الأيمن، تعور يعني تأذى، ما استطاع القيام فصلى على الأرض، صلى صلى الله عليه وآله وسلم على الأرض مع وجود الكرسي. فقد جاء في مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكرسي قوائمه من حديد وجلس عليه، ولذلك ما لجأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل والأكمل والأحسن لمن لم يستطع القيام أن يجلس على الأرض، لأنها هي الهيئة الثانية، كما قال الشوكاني وغيره، هي الهيئة الثانية للصلاة، أن يقعد على الأرض، أن يقعد على الأرض وأن يركع وأن يسجد. لكن عندنا حالة، وهي أن بعض الناس لا يستطيع السجود فقط لكن يستطيع القيام والركوع، فلو جلس على الأرض شق عليه ذلك بحيث أنه لا يستطيع القيام، شق عليه ذلك، فهل يجلس على الكرسي؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لذلك جمهور الفقهاء من المعاصرين يجوزون الصلاة على الكرسي، فإذا كان يستطيع القيام والركوع بالصلاة على الكرسي في هيئة السجود، ولا يستطيع القيام والركوع فيما لو إذا جلس على الأرض مثلا، فهنا تغلب مصلحة تحصيل هذه الأركان في تفويت مسألة الجلوس، وهذا الذي تقتضيه القواعد الشرعية، تقتضيه القواعد الشرعية. إذن يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. طيب، بالنسبة للصلاة على القعود على الكرسي أو غيره أيضا سنتحدث عنها بعد في حديث جابر في بعض الهيئات التي يخطئ فيها بعض الناس. قال: فإن لم يستطع فعلى جنب، على جنب. والجنب هو أحد طرفي البدن، أحد طرفي البدن. وللإنسان جنبان، أيمن وأيسر، الجنبان أيمن وأيسر. والفقهاء ينصون على أن الأفضل أن يصلي على جنبه الأيمن، وأن يجعل وجهه إلى جهة القبلة، يجعل وجهه إلى جهة القبلة إن استطاع، وإن لم يستطع انتقل إلى جنبه الأيسر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعلى جنب، ولم يحدد الجنب، فالأكمل أن يكون على جنب الأيمن. إن لم يستطع، بعض الناس ما عنده قدرة يصلي على جنب الأيمن، عنده يتأذى، يصلي على جنب الأيسر. إن لم يستطع على الجنبين مستلقيا. طيب، أين يجعل رجليه؟ إلى جهة القبلة، يجعل رجليه إلى جهة القبلة. استحب العلماء بأن يرفع رأسه حتى يصدق عليه بأنه يكون قد استقبل القبلة، يرفع رأسه قليلا بالقدر الذي يستطيع، يرفع رأسه على وسادة مثلا أو شيء بالقدر الذي يستطيع. وهذا حقيقة مهم جدا، يحتاجه المرضى اللي على الأسرة البيضاء أو في البيوت مثلا، يحتاجون إلى مثل هذا. إذا صلى مستلقيا أن يجعل رجليه إلى القبلة. إذن فإن لم يستطع القعود يصلي على جنبه، وترتيب الصلاة على الجنب كالتالي: أولا على جنبه الأيمن، ويجعل وجهه إلى جهة القبلة. ثانيا إن لم يستطع على جنب الأيسر. ثالثا إن لم يستطع صلى مستلقيا، ورجلاه إلى القبلة، ويستحب أن يرفع رأسه قليلا ليصدق عليه أنه مستقبل القبلة بوجهه، وإن لم يستطع صلى على الحالة التي يستطيع. ولذلك قاعدة مهمة جدا أن المصلي إذا كان فيه فإن المصلي إذا كان لا يستطيع الإتيان ببعض الأركان فيصلي على الحالة التي يستطيع. طيب، إن لم يستطع الآن الصلاة لا على الجنب ولا مستلقي مثلا ولا يستطيع شيء من هذا، فما دام أن الروح في البدن فيصلي على الحال التي يستطيع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة. الوسادة تعرفونها، المخدة، المخدة تسمى وسادة، فرمى بها، كان يصلي على وسادة. كيف يصلي على وسادة؟ يعني يأتي بها في وضعية لما يريد يسجد يأتي بها فيسجد عليها، هذا المعنى، يرفعها فيسجد عليها، هو ما يستطيع السجود على الأرض، فيأتي فيضع الوسادة عند رأسه. وقال صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه. هذا الحديث مختلف فيه من جهة الإسناد، الجمهور على تضعيفه، جمهور الفقهاء على ضعف هذا الحديث، وبعض العلماء صحح رفعه، ومن العلماء من صحح وقفه وضعف رفعه، والذين صححوا وقفه وقالوا بأن له حكم الرفع، يعني إذا كان من فعل جابر رضي الله عنه. وهذا الحديث تتم للحديث السابق، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمريض صلى على وسادة، قال فرمى بها، وهذا إنكار من النبي عليه الصلاة والسلام باليد، والنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشرع وهو الإمام الأكبر وهو المفتي وهو القاضي، فرمى بها منكرا هذا الفعل، وقال صلي على الأرض إن استطعت، صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فأومئ إيماء، وإلا فأومئ إيماء، يعني أومئ برأسك إيماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. ولذلك هذا الحديث إن صح مع ما سبق يشير إلى هذه القاعدة التي أشرتها قبل قليل، وهو الاستطاعة، أن المصلي يأتي بالذي يستطيع، أما الذي لا يستطيع فالله جل وعلا عفى عنه، الله جل وعلا عفى عنه. ولذلك من الأخطاء الموجودة عند بعض المصلين الذين يصلون على الكراسي، في جملة من الأخطاء، منها أولا بعض المصلين إذا جاء في وضعية السجود يرفع يديه هكذا في الهواء، لاحظتم هذا؟ نعم. شوف بعض المصلين الآن هو جالس على الكرسي يقول هكذا في الهواء، وهذا غلو، هذا غلو، تشدد، تنطع، ما أنزل الله به من سلطان ولم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ذاك هذا من الأخطاء، ما في داعي. أنت في وضعية القيام تضع يدك اليمنى على اليسرى، وفي وضعية الركوع تضع يدك على ركبتيك وتومي بهذه الطريقة هكذا، الله أكبر، ثم تقول سمع الله لمن حمده، وإذا جاء وقت السجود تضع يديك على فخذيك، لأن بهذه الصورة كأنك وضعت يديك على الأرض، بهذه الصورة تكون وضع اليدين على الفخذين كوضعهما على الأرض، فما في حاجة أنك ترفع في الهواء بمثل هذه الطريقة، فيتنبه من يصلي على الأرض أو على الكرسي. المخالفة الثانية هذه الكراسي المنتشرة التي راجت بين الناس من وجود يسمونه ستاند أو شيء، ها، مسندة، أي يضعها ليسجد عليه، وهذا خطأ، هذا أيضا من الكراسي المحدثة التي ينبغي أن لا يلجأ إليها، وللأسف راجت عند كثير من الناس، وهذا من المخالفات. فما في داعي أنك تكلف نفسك ما لا تستطيع ولا تطيق، وهذا من المحدثات. ولذلك أنت تصلي على الكرسي إذا استطعت، إذا كنت مصلي على الكرسي تومئ إيماء برأسك، فلا تضع مخدة ولا وسادة ولا مسندة لمثل هذه المساند الموجودة على الكراسي ولا شيء آخر. وأيضا من الأخطاء ما يفعله بعض الناس من وضع اليد على الجبهة، وهذا موجود. لذلك بعض الناس إذا أراد أن يسجد قال هكذا هو في الهواء يقول بهكذا اعتقادا منه أنه كأنه وضع يده على الأرض، وهذه كلها من المخالفات. ولذلك دين الله يسر والحمد لله، هذا فضل الله علينا. فصلي على القدر اللي تستطيع، ما في داعي إلى وسائد ولا مخدات ولا مساند ولا أن تضع يدك على جبهتك بمثل هذه الصورة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رمى بها. طيب، من لم يستطع الإيماء برأسه، يوجد من الناس من هو مريض، خاصة الذي عنده إشكالات صحية أو مثلا حصل له حادث عافى الله المسلمين وهو مقيد على السرير ما يستطيع الإيماء، فماذا يفعل؟ العلماء منهم من ذهب إلى أنه يصلي بأصبعه هكذا، الله أكبر الله أكبر الله، وهذا لا دليل عليه، وهذا من جملة التنطع وإن كان مذكورا في كتب الفقه. في من الفقهاء من ذهب قالوا بأن يصلي بعينيه، يعني يرمش بعينيه، وهذا موجود حتى في المذهب أنه يصلي بعينيه، فيغمض عينيه ويفتح عينيه إشارة إلى الركوع والسجود، وهذا أيضا لا دليل عليه. طيب ماذا يفعل؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن الصلاة تسقط عنه، وهذا ما اختاره أبو العباس بن تيمية وجمع من أهل العلم من السلف، قالوا الذي لا يستطيع القيام ولا القعود ولا الصلاة على الجنب ولا الإيماء بالرأس تسقط عنه الصلاة. والقول الثاني أن الصلاة لا تسقط عنه ما دام أن عقله موجود وأن الروح تتردد، وهذا هو الصواب من قول أهل العلم. ولذلك يصلي على القدر الذي يستطيع، يصلي على القدر الذي يستطيع، فإذا ما استطاع الإيماء فيصلي بالقول وينوي ذلك. يعني مثلا الآن هو مستلق على السرير، يوجد من الذين يصابون بحوادث وكسور مضاعفة ما يستطيع الحركة، فيقال له وأنت على سريرك تقول الله أكبر، تنوي بها تكبيرة الإحرام، ثم تقرأ الفاتحة، ثم إذا جئت للسجود تقول الله أكبر، عفوا للركوع تقول الله أكبر تنوي بها الركوع، ثم تقول سمع الله لمن حمد تنوي بها الرفع من الركوع، ثم تقول الله أكبر، وهكذا يصلي بالقول. هذا هو الصواب من أقوال أهل العلم، وهو الذي يتفق مع النصوص في الكتاب والسنة الآمرة بالصلاة على أي حال. ولذلك ربنا جل وعلا أمر بالصلاة في حال الخوف، في حال الخوف، فدل على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل موجودا والنفس يتردد في الإنسان، يصلي على الحال التي يستطيع. نعم. قال: باب سجود السهو وغيره. قال: عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبعة. وهذا لفظ البخاري، وفي رواية مسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، قصرت. وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة، ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر، فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر، ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا أي نعم، وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقالوا، وفي رواية له: ولم يسجد حتى

والنبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته، وقد ثبت عنه 5 حالات سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد دل على ذلك حديث عبد الله بن بحينة وحديث عبد الله بن مسعود في 2، وحديث أبي سعيد الخدري وحديث أبي هريرة رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نسي بطبيعته البشرية، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر ينسى كما ننسى، لكن نسيانه عليه الصلاة والسلام لحكمة بالغة، وهذا من تمام العدل ومن تمام رحمة الله عز وجل بعباده وخلقه، حتى يعرف الناس حدود ما أنزل الله وكيفية التعامل مع هذه التشريعات. وقد ذهب بعض العلماء في قول شاذ لا قيمة له، أن النبي عليه الصلاة والسلام تعمد النسيان، تعمد النسيان، وهذا قول ساقط لا قيمة له. والمقصود بأن الصواب من أقوال أهل العلم، وهذه المسألة مسألة مهمة لها ارتباط بالاعتقاد، وقول أهل السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نسي في الصلاة إنما نسي باعتبار بشريته عليه الصلاة والسلام. ولذلك هو قال عليه الصلاة والسلام حينما ذكروا له بأنه قد نسي، هو ذكر قال نسيت عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر من البشر، بشر من البشر، لكن هذا النسيان له فوائد، منها ما ذكرنا أن الناس يعرفون كيف يعالجون الأخطاء في الصلاة. بالنسبة لسجود السهو هي سجدتان وليس سجدة واحدة، سجود السهو سجدتان ومحلهما في آخر الصلاة، وقد اختلف العلماء في محلهما إلى 5 أقوال. القول الأول أن سجود السهو بعد السلام أبدا، وهذا قول أبي حنيف. والقول الثاني أن سجود السهو قبل السلام أبدا مطلقا، وهذا قول مذهب الشافعي. والقول الثالث ما ذهب إليه مالك رحمه الله ورحم الله علماء الإسلام، إلى أنه إذا كان نقص في الصلاة فقبل السلام، وإذا كان زيادة فبعد السلام. وأما الإمام أحمد وهو القول الرابع ذهب إلى أن سجود السهو يكون على حسب الحالات التي ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فما سجده قبل السلام يسجد قبل السلام، وما سجده بعد السلام يسجده الناس بعد السلام، مع بقية ما يطرأ على المصلي من دون الاقتصار على هذه الحالات 5. وابن حزم الظاهرية عموما ذهبوا بأنه لا سجود للسهو في الحالات 5 هذه فقط، في الحالات 5 هذه فقط، وذلك لمذهبهم القائم على ظاهر الحديث، مذهبهم القائم على ظاهر الحديث. ولذلك مثلا لو أن إنسانا مثلا نسي قول سبحان رب العظيم في الركوع أو سبحان رب الأعلى في السجود يقول لا يسجد للسهو، قالوا لنا ما ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيهم، قالوا ما ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فيهم. الأمر الآخر أن سجود السهو يكون في الفرض والنفل، هذه قاعدة مهمة أيضا، ولذلك السجود السهو كما أنه يكون في الفرض يكون أيضا في النفل، يكون في النفل، والمعنى الخطأ الذي يكون في صلاة النافلة، وليس المقصود السنة لا، وإنما الخطأ الذي يكون في صلاة النافلة كترك قيام أو سجود أو ركوع مثلا أو ركن، أو كقعود في قيام أو قيام في قعود، هذا كله مما يسجد له المصلي في النفل كما يسجد له في الفرض، كما يسجد له في الفرض. المسألة الأخرى أن كل من تعمد ترك ركن أو واجب فصلاته باطلة لا يجبرها سجود سهو، هذا مهم، كل من تعمد ترك ركن أو واجب فإن صلاته باطلة، باطلة. والواجبات هذه محل خلاف عند أهل العلم، ومهم لطالب العلم أن يستوعب الواجبات، واجبات الصلاة، سبق أننا أشرنا إليها في هذا الدرس وفي غيرها من الدروس. لماذا؟ حتى يرتب عليها الأحكام الشرعية. فمثلا من ترك قول سبحان رب العظيم في الركوع متعمدا ما حكم صلاته؟ ها؟ لا هذا جواب ما يصلح لطالب العلم، احنا طلبة علم الآن، هذا يصلح للعوام. لا نقول تفصيل، ما هو التفصيل؟ من يرى وجوب. أحسن، من الذي يرى الوجوب؟ إمام أحمد. ها؟ الحنابل يرون الوجوب، إذن صلاته باطل. الجمهور يقولون سنة، إذن لا تبطل عنده، لا تبطل عنده، لاحظ. ولذلك قد تستغرب الآن من بعض الفتاوى مثلا لما يقول لك هذا، هذا تختلف فتوى عن غير، لماذا؟ للاختلاف في أصل حكم المسألة، للاختلاف في أصل حكم المسألة، واضح؟ وهكذا. طيب بالنسبة للأركان، من نسي ركنا هل يجبره بسجود سهو؟ لا. الجواب لا. الآن تكلمنا قبل قليل عن العمدية في ترك الركن والواجب، فالصلاة باطلة. طيب من نسي ركنا من أركان الصلاة فهل يجبر بسجود سهو؟ الجواب لا، وإنما لا بد من الإتيان به، لا يجوز أن لا يقوم، لا تقوم السجدتان مقام الركن، فيأتي بالركن كاملا ثم يسجد للسهو. طيب من ترك الواجب، فيه تفصيل طبعا، من ترك الواجب نسيانا فإن تذكره قبل أن يتلبس بالركن رجع إليه، وإن تذكره بعدما تلبس بالركن فلا يجوز أن يرجع إليه، ومن رجع إليه فقد بطلت صلاته. سأفصل في المقدار الذي يتلبس به في الركن بعد قليل، واضح؟ إذن من نسي واجبا فإن كان قريبا منه رجع إليه، وإلا، وهذا طبعا على الصحيح، وإلا مثلا بعض العلماء كأبي العباس وغيره شيخ الإسلام يرى بأنه لا يرجع إليه مطلقا، لا يرجع إليه مطلقا، أما إذا تلبس بالركن فلا يرجع إليه. بالنسبة لسجود السهو فيه تكبير، فيه تكبير في أوله وآخره، فيكبر في أوله ويكبر في آخره. وهل من سجد بعد السلام يتشهد بعد السجدتين؟ خلاف بين العلماء، جمهور الفقهاء إلى أنه يتشهد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وغيره. الصحيح الراجح بأن لفظة التشهد هذه شاذة، ولذلك الصحيح بأنه لا يتشهد وإنما يسلم، سلم. وسنتكلم على هذه المسألة بعد قليل. بالنسبة لسجود السهو، بالنسبة للشك بعد العمل، بعد العبادة، مطروح ولا يسجد للسهو، فكل شك طرأ بعد العمل فإنه مطروح، إلا إذا تحرى المصلي ثم تبين له أنه أخطأ فيرجع ويسجد للسهو، واضح؟ كل يعني شك طرأ بعد العمل، بعد العبادة، هذا مطروح، ما يرجع إليه المصلي، ما يرجع إليه ولا يسجد للسهو. أمر آخر ما يتعلق بكثرة انشغال القلب، انشغال القلب، كثير من المصلين ينشغل قلبه في الصلاة، فهل يسجد للسهو؟ الجواب لا، فسجود السهو ليس لوساوس القلوب، وليس للأمور التي ينشغل بها القلب حتى ولو كثرت، حتى لو كثرت. ولذلك ذكر بعض العلماء الإجماع على هذا، الإجماع على هذا، على أنه لا يسجد للسهو، وإنما سجود السهو لما يتعلق بالأعمال سواء كانت قولية أو فعلية، أعمال الصلاة سواء كانت قولية أو فعلية. بالنسبة لسجود السهو، هل هو هل سجود السهو إذا تعمد المصلي تركه مثلا هل تبطل صلاته أم لا؟ هذا راجع إلى مسألة خلافية، هل سجود السهو للإجزاء أم أنه للسنية والاستحباب قولان؟ والذي يظهر أن من تعمد ترك سجود السهو في نقص بطلت صلاته، فلو كان ترك واجبا واجبات الصلاة كالتشهد الأول ثم تعمد فترك سجود السهو تعمد، فإن صلاته قد بطلت، لأن سجدتي السهو تقوم مقام الواجب، تقوم مقام الواجب. وهذا الباب من أكثر الأبواب إشكال، ومن أكثر الأبواب سؤال، يعني يكثر سؤال الناس في هذا الباب، ولذلك سنشرع إن شاء الله في شرح بعض الأحاديث ثم نفتح المجال لمن يسأل، وذلك يعني سد الثغرات التي قد تكون من خلال الأسئلة. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم، أخرجه السبع، وهذا لفظ البخاري. في رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، وسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الظهر قام من ركعتين، يعني ترك التشهد الأول الأوسط يسمونه العوام، الأوسط والأول تركه عليه الصلاة والسلام نسيانا، فقام الناس معه، قام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد السجدتين قبل أن يسلم ثم سلم عليه الصلاة والسلام. المسائل المندرجة تحت هذا الحديث: أولا نسيان النبي عليه الصلاة والسلام، نسي النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كما ذكرت بأنه يدخل تحت بشريته عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن التشهد الأول الصحيح من قول أهل العلم أنه واجب من الواجبات، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بالسجدتين سهو، وهذا مذهب من الحنابلة ومن وافقهم من أهل العلم. الجمهور يقولون لا، هذا سنة، والدليل بأن الرسول ما رجع إليه، هم يقولون هكذا، هو يقولون بأنه سنة، قالوا والدليل على أنه سنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إليه. فالحنابلة ومن وافقهم قالوا هذا واجب وليس بركن حتى يرجع إليه، ولذلك جبره النبي صلى الله عليه وسلم بسجدتي السهو. الأمر الآخر أن الناس لما قاموا مع النبي عليه الصلاة والسلام وتابعوه في ذلك يدل على أن الصحابة كانوا يعتقدون بأن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي ونسخ هذا التشهد، ولذلك تابعوه عليه الصلاة والسلام ومضوا معه. لكن لما سجد النبي عليه الصلاة والسلام علموا بأنه قد نسي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يظهر بأنه تذكر بعدما قام، تذكر بعدما قام، ولذلك ما رجع إلى التشهد، ما رجع إليه. وهذه مسألة مهمة، وهي أن من قام من التشهد ثم تلبس بالقيام فهل يرجع إليه أم لا؟ قولان. القول الأول قالوا بأنه يرجع إلى التشهد إذا لم يقرأ، لأن القيام للقراءة، فقالوا يرجع إلى التشهد. والقول الثاني وهو الراجح بأنه قرأ أو لم يقرأ فإنه لا يجوز أن يرجع إليه بمجرد تلبسه بالركن، لأن الركن أعظم من الواجب، فلا يرجع من المكبر إلى المصغر، واضح؟ ولذلك لا يجوز، ومن رجع من القيام إلى التشهد بطلت صلاته فيه. الراجح من قول أهل العلم، الراجح من قول أهل العلم. وللأسف هذه المسألة يجهلها كثير من الناس، حتى أئمة المساجد، في غالب أئمة المساجد يجهلونها. نحن قريبا صلينا خلف إمام فلما استتم قائما رجع، لما استتم قائما رجع يعني بعدما سبح به، والواجب المشروع ماذا يفعل؟ يبقى قائما. طيب إن أصر الجماعة سبحان الله سبحان الله ماذا يفعل؟ يقول هكذا كما ثبت، يقول هكذا، يأمرهم بالقيام، يأمرهم بالقيام والمتابعة، لأنه تلبس بالركن. بخلاف الركن فإن المأموم إذا اعتقد وتيقن أو غلب على ظنه بأن الإمام قد زاد أو نقص فلا يجوز أن يتابع الإمام، وإذا تابعه بطل الصلاة في الأركان. فإذا قام الإمام إلى الخامسة والمأموم يعلم بأنها خامسة فسبح به فقال الإمام هكذا، يقوم؟ ما يقوم. لماذا؟ لأنه زائدة، فإذا تابعه في هذه الزائدة وإن كان الإمام قد غلب على ظنه بأن الرابعة لا يجوز له. طيب إن جلس الإمام في الثالثة في صلاة العشاء فسبح به المأموم، سبح به المأموم سبحان الله سبحانه، فأبى الإمام يظن أنها الرابعة، فهل يتابعه المأموم أم لا؟ لا يجوز أن يتابعه. طيب ماذا يفعل؟ يقوم. ها؟ ينتظر ولا يقوم؟ ها؟ ها؟ ينفرد. ها؟ فيها ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا ينفرد عن هذا الإمام، ينفرد عن الإمام، وقد صحت جملة من النصوص على جواز الانفراد عن الإمام للحاجة وللضرورة. قول الثاني قالوا يجلس حتى إذا سلم قام فأكمل الصلاة، أو انتظر الإمام لعله يعود فيدرك الصلاة ولا يسلم معه. والقول الثالث قالوا نعم ذكرنا كم قول؟ قولين. إيه القول الأول الانفراد، والقول الثاني الانتظار، الانتظار، والقول الثالث قالوا لا ينفرد وإنما يقوم، يعني يكمل صلاة، لأنه إذا قعد فقد أتى بعمل زائد يعلم ذلك، فيقوم حتى لا يفارق الجماعة، حتى لا يفارق إمامه وجماعة المصلين وجماعة المصلين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام هنا سجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم لما ترك واجبا من الواجبات عليه الصلاة والسلام. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس، يكبر في كل سجدة وهو جالس، وهذا يدلنا على أن من كان عليه سجود سهو فلا يلزمه القيام سواء كان نقصانا أم زيادة. قال يسلم وهو جالس. وذهب بعض العلماء إلى أنه يشترط عليه أن يصلي أن يقوم ثم يسجد، قال يشترط أن يقوم ثم يسجد، خاصة إذا فات عليه مثلا القيام، إذا كان قد فات عليه يعني ترك القيام، ترك شيء من الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين. العشي هي إما الظهر وإما العصر، هذه سمى صلاة العشي، والعشي من بعد زوال الشمس إلى غروبها. ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، يعني جاء في لفظ كالمغضب، كالمغضب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما اتكى على هذه الخشبة شعر بأن هناك شيء، ودائما أصحاب النفوس الشفافة الرقيقة النظيفة إذا طرأ عليها شيء تنزعج، تنزعج، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شعر بأن هناك شيء فقام كالمغضب. وفي القوم أبو بكر وعمر وزيراه عليه الصلاة والسلام، فهاب أن يكلماه، هذه الهيبة تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام من شدة هيبة أصحابه له أنهم كانوا يطرقون في مجلسه ويتمنون أن يشبعوا من النظر إليه عليه الصلاة والسلام، لكن يمنعهم الحياة والهيبة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال وخرج سرعان الناس، سرعان الناس من هم؟ هم الذين يخرجون مبكرين، يعني جرت العادة بأنهم يخرجون مبكرين. وقد أخذ من هذا بعض العلماء على أنه لا إنكار على من خرج من الصلاة مبكرا، بمعنى هناك من الناس من يخرج مبكر، استدلوا بأن هذا وصف كان موجود لبعض الصحابة، لكن لا يظن بالصحابة أنهم يخرجون مسرعين رغبة عن الخير وزهدا في الفضل أبدا، وإنما يكون لغرض كأصحاب البساتين والمزارع، أصحاب المهن والحرف يحتاجون إلى الخروج. فقال خرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، لأن الوحي ما زال ينزل، قالوا قصرت الصلاة يعني الرباعية. ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين، ذا اليدين اسمه الخرباق بن عمرو، الخرباق بن عمرو، كان يكنيه النبي صلى الله عليه وسلم أو يلقبه بذا اليدين، يلقبه بذي اليدين، وكان في يديه طول رضي الله عنه. فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت؟ وانظر إلى أدب هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه، لأنه يعلم بأن الوحي ينزل. قال: نسيت أم قصرت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لم أنسى ولم تقصر. فنفى الافتراضين، نفى الافتراضين، لم أنسى ولم تقصر. فقال: بلى. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: بلى يا رسول الله، يعني أنك نسيت. فقال: بلى قد نسيت. طبعا الحديث في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر وعمر، قال: أحق ما يقول؟ فقال: نعم. وجاء في لفظ: فأومأوا برؤوسي. والجمع ظاهر، منهم من قال بلسانه ومنهم من أومأ برأسه، يعني إشارة إلى نعم هذا الإيماء بالرأس هكذا، ومنهم من قال بلسانه. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين، يعني أكمل صلاته، ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه لفظ البخاري، وفي رواية مسلم: صلاة العصر. ولأبي داود: فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومأوا: أي نعم، أي نعم. دل هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي نسيانا ثانيا، وهو أنه سلم من ركعتين، سلم من ركعتين. فلما نبهه ذو اليدين استفهم النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة فقالوا نعم. وهذا يدلنا أو يشير إلى مسائل. أولا، أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا نسى بطبيعته البشرية. ثانيا، أن من سلم من ركعتين ثم تنبه فالواجب عليه أن يكمل الصلاة لا أن يعيدها، كما يفعل بعض العوام والجهال، يسلم الركعتين يتحدث يقول: خلاص لا أعيد الصلاة من جديد. لا، أنت صلاتك ما زالت معقودة وأنت محرم بهذه الصلاة حتى لو تحدثت، ولذلك تكمل الصلاة ما تنقضها من أصلها. الأمر الثالث، أن الحديث في مصلحة الصلاة لا يضر، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تحدث مع أصحابه فقال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ فكلموه وكلم النبي عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن الكلام في مصلحة الصلاة لا يقطع الصلاة، ولذلك أكمل النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة وسجد للسهو. طيب، إذا كان الحديث في غير مصلحة الصلاة، إذا كان في غير مصلحة الصلاة، فهل تنقض الصلاة أم يكمل؟ هذه مسألة خلافية. فذهب بعض العلماء إلى أن الحديث إذا كان في أمور الدنيا أو في أمور ليست في مصلحة الصلاة، مثلا كان يقول لرجل: اذهب واعتني بالشيء الفلاني مثلا، ثم ينبه، قالوا بأن هذا يبطل الصلاة لأنه دخلها حديث. والقول الثاني وهو الراجح أنه لا يبطل الصلاة، لأن الحكم يتبع العلم، وما علم النبي وما علم الإمام بنقصانه في الصلاة إلا بعد هذا الحديث، ولذلك لا يضر صلاته، لا يضر صلاته. بل ذهب بعض العلماء أنهم إذا كان ما دام في الوقت ولو حصل شيء من أمور الدنيا فيكمل. ضربوا لذلك مثال في صلاة العشاء مثلا، لو صلى ركعتين فقط وسلم ثم ذهب وما تذكر إلا في منتصف الليل، قالوا يكمل صلاة. وبالمجزوم لأنه قد أتى بحديث الدنيا أو بأشغال الدنيا. لكن عموما الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا راجع إلى الفصل الطويل، فإذا كان الفصل طويلا عرفا بطلت الصلاة، يأتي بها يستأنفها. وأما إذا كان الفصل يسيرا عرفا فإنه يكمل صلاة. والعرف اليسير هذا راجع إلى تقدير الناس، 10 دقائق، ربع ساعة. لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته، في لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فخرج، هذا لفظ صحيح، ثم أكمل صلاته بالناس صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله. حديث عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فساها فسجد السجدة ثم تشهد ثم سلم، هذا الحديث أفاد أن سجود السهو إذا كان بعد السلام فإن المصلي بعدما يسجد سجدتين يتشهد ثم يسلم. وهذا أخذ به جمهور الفقهاء. الصواب أن سجدتي السهو إذا كانت بعد السلام فإنه لا تشهد فيهما، وذلك لأن هذه الرواية شاذة، وقد ضعفها جمع من جهابذة أهل العلم كالحافظ بن عبد البر، حافظ بن حجر البيهقي قبل ذلك، وجمع من العلماء، وهي من رواية الأشعث ابن عبد الملك الحمراني، ولم يخرج له في الصحيحين، ولذلك روايته شاذة، روايته شاذة، وإن كان ثقة لكنه خالف من هو أثبت منه رضي الله عن الجميع. ولذلك إذا سجد للسهو بعد السلام فلا يتشهد، وإنما يأتي بالسجدتين ثم يسلم. حديث أبي سعيد الخدري يتعلق في الشك، لأن سجود السهو سببه إما زيادة وإما نقص وإما شك، وإما شك، والشك هو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهم، والوهم عفوا الظن، تردد بين أمرين أحدهما أرجح، أحدهما أرجح، والوهم المرجوح هو المقدم، المرجوح هو المقدم. ولذلك التراتيب كالتالي: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، والظن هو التردد بين الشيئين مع ترجيح أحدهما، والشك التردد بين الشيئين لا مرجح لأحدهما على الآخر، والوهم التردد بين شيئين الضعيف هو الراجح. وهذه تقريبا، لكن الفقهاء أحيانا يستعملون الشك بمعنى الظن، تجد هذا في أغلب عبارات الفقهاء رحمهم الله تعالى. إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أصلى ثلاثا أثلاثا كم صلى أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا صلاته، وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان. وحديث ابن مسعود لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وماذا؟ قالوا: صليت كذا، فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين، ثم سلم ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم، هنا الشاهد، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. هذا الحديث، حديث ابن مسعود مع حديث أبي سعيد الخدري، يشير إلى تنافر بين اللفظتين وتعارض. فالحديث حديث أبي سعيد قال: وليبني على ما استيقن، وليبني على ما استيقن، وحديث ابن مسعود فليتحرى الصواب، فليتحرى الصواب، وليس بين النصوص تعارض حقيقي، وليس بينهما تنافر واقعي، وإنما يجمع طالب العلم بين هذين بقوله بأنه إذا تحرى ولم يصل إلى شيء فإنه يبني على ما استيقن، وأما إذا تحرى وغلب على ظنه شيء فليتبع الصواب. وأضرب لكم مثال: رجل الآن صلى وما يدري صلاة العشاء هذه الرابعة أم الثالثة، الرابعة أم الثالثة، الخطوة الأولى ماذا يفعل؟ يتحرى الصواب، يتحرى الصواب، والتحري يكون بماذا؟ بالاجتهاد، يجتهد بالتذكر، بالعلامات، بالقرائن، بشيء من هذا القبيل، ها؟ فليتحرى الصواب، تحرى الصواب، فإن لم يحصل بنى على ما استيقن. اليقين ما هو؟ الأقل. الأقل دائما، اليقين هو الأقل، ولذلك يبني على ما استيقن جزما بأنه صلى ثلاثا والرابعة مشكوك فيها. زين يا أحمد، هذا سؤالك، والرابعة مشكوك فيها، أنا شفت أحمد وتذكرت سؤاله. إذن يبني على ما استيقن، يعني إذا لم يستطع ولم يصل إلى إلى إلى شيء يرجح بأنه زاد أو نقص، بهذا يجمع الطالب العلم بين هذين النصين الصحيحين الثابتين عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الشك إما أن يكون في زيادة وإما أن يكون فيه نقصان. فإذا استيقن وأتى وكانت الخامسة فالحمد لله تكون شفعنا له صلاته، يعني أصبحت الخامسة في مقام الرابعة كأنها دخلت في الركعة الرابعة، هذا معنى شفعنا. ما معنى الشفع يحيى؟ جعل الاثنين، هذا معنى الشفع. قال أن يشفع ثم يوتر، فالشفع أدخل، يعني يكون قد دخلت الخامسة في الرابعة فأصبحنا الثنتين في حكم ركعة واحدة. وإن كان صلى تماما كان ترغيما للشيطان، وهذا يدلنا على أن النسيان يأتي غالبا من الشيطان، فالشيطان يلبس على المصلي صلاته. طيب، قال ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. ولذلك من نسي شيئا في صلاته أو زاد ثم تذكر ذلك فلا يجوز له أن يتكلم بعد السلام متعمدا، وإنما يسجد مباشرة. فإذا تكلم بعد السلام مباشرة مع علمه بنقصان الصلاة أو بزيادة الصلاة فإنه قد أخل بالصلاة، كان كمن تكلم في صلاة، هكذا ينص الفقهاء رحمهم الله. وحديث عبد الله بن جعفر من شك في صلاة فليسجد سجدتين بعدما يسلم، هذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد. وحديث المغيرة أيضا حديث ضعيف، إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. هذا الحديث حديث ضعيف، لكن معناه صحيح، وثبت من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رجع إلى التشهد الأول. حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو، فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، وهو أن المأموم إذا سهى في واجب فإنه لا سهو عليه. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل عنه. فأنت إذا قلت في الركوع بدل ما تقول سبحان ربي العظيم قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تركت إيش؟ واجب الواجبات. طيب تسجد للسهو؟ لا ما تسجد. لماذا؟ أحسنت، لأن الإمام هو الذي يتحمل عنك. طيب إذا نسيت الركوع، الآن الإمام في الركعة الأولى ركع وأنت واقف مغمض عينيك مثلا، مغمض عينيك والإمام ركع وأنت ما شاء الله سرحان في الدنيا، وسجد وانتبهت فسجدت ما ركعت، مع أن الأصل ماذا تفعل؟ تركع ثم تتابع الإمام. فسجدت دهشت ارتبكت مثلا ثم سلم الإمام، يتحمل عنك الإمام؟ لا، ما يتحمل. لماذا؟ ركن. لأن الركوع ركن، فماذا تفعل؟ يأتي بركعة. تأتي بركعة بعدما يسلم الإمام. وحديث ثوبان أيضا لكل سهو سجدتان بعدما يسلم، هذا الحديث أيضا ضعيف الإسناد، لكن أهل العلم وهم الجمهور ذهبوا إلى أنه يسجد لكل سهو، ومن جملة ذلك السنن، من جملة ذلك السنن، فمن نسي سنة من سنن الصلاة سجد للسهو. والصحيح بأن السنة لا يسجد لها، وإنما يسجد للواجبات وللأركان بعدما يأتي بالركن، بعدما يأتي بالركن. نترك المجال للأسئلة قبل ما ندخل في سجود التلاوة. تفضل. ها تفضل أبو عبد الله، عندك سؤال؟ نبغى الأسئلة كلها في الباب هذا. تفضل. أحسنت، هذا السؤال مهم. بالنسبة لسجود السهو كسجود الصلاة، يقول الله أكبر ثم يسجد يقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، ثم يقول الله أكبر، إذا رفع يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر، ثم بعد ذلك يسجد السجدة الثانية ويرفع ثم يسلم عن اليمين وعن الشمال. الشيخ هو طبعا هذا خارج الدرس, حنا قلنا في سجود السهو, لكن عموما النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نهى أن يشبه الوتر بالمغرب, نهى أن يشبه الوتر بالمغرب. ولذلك جمهور الفقهاء على أن من أراد أن يسرد الوتر يعني الشفع والوتر فيتشهد تشهدا واحدا, وذهب بعض الفقهاء وهو مذهب معروف إلى أنه يشبه بالمغرب فيتشهد التشهد الأول ثم يتشهد التشهد الثاني, والصواب قول الجمهور. أبو محمد, يجوز النوافل يعني ها مثل صلاة الخلف يصلي الأربع ركعات يعني أربع ركعات قبل الظهر يشبهها بصلاة الظهر؟ لا, وعموما هذه مسألة أيضا خلافية, ويمكن نذكرها في مسألة سجود السهو. يقول العلماء بأن صلاة الليل مثنى مثنى, لأنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى, وأما صلاة النهار فلما لما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن, ذهب بعض العلماء إلى جواز سرد أربع ركعات بسلام واحد أو بتشهد واحد. ولذلك تطبيقها في باب سجود السهو, لو أن رجلا في سنة الظهر القبلية صلى ركعتين ثم نسي وقام إلى الثالثة, قالوا له أن يكمل ولا يسجد سجود السهو. لماذا؟ قالوا لأن هذا مشروع. لكن في قيام الليل لو صلى ركعتين ثم سهى وقام إلى الثالثة قالوا يجب عليه أن يجلس. لماذا؟ لأن صلاة الليل مثنى مثنى, فما تسرد سردا إلا إذا سردها خمسا أو سبعا أو تسعا كما جاء في الصحيح. تفضل أبو محمد. ها؟ إيه؟ ذكرها. إيه. طيب, أولا عندنا من كثرت شكوكه ووساوسه وأوهامه فهذه مطروحة لا يسجد للسهو, وعليه أن يتقي الله وأن يستقبل صلاة, لأن الصلاة أعظم موضوع. ثانيا, وهذا سؤال مهم, من شك في صلاته هل أتى بهذا الركن أو لم يأتي به ثم تيقن بعد ذلك, عرف بأنه تيقن بأنه أتى به, فهل يسجد للسهو؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشك زال وحل مكانه اليقين فلا يسجد, وإنما السجود للشك إذا بقي الشك مستمرا واستصحبه إلى آخر الصلاة, فهنا يسجد إما للزيادة وإما للنقصان. تفضل أبو عبد الرحمن. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل, نرى كثيرا ممن يصلي على الكرسي أنه لا يومئ برأسه وإنما يحني ظهره عند الركوع والسجود, فما حكم هذا وما حكم صلاته؟ الحمد لله, هذا يقول به الفقهاء, يقولون بأنه يأتي بالقدر الذي يستطيع, يعني يومئ برأسه وجسده وينوي بذلك الركوع ثم يجعل سجوده أخفض من ذلك. والذي يظهر بأن الأصل الإيماء يكون بالرأس, يكون بالرأس مع ميلان شيء من الجسد, لأن هذا مما يلحق بالرأس طبيعي حتى يظهر الفرق بين الركوع وبين السجود. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل, هل يمكن أن نأخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين جواز وصف الإنسان بما فيه من ضخامة رأس أو طول أنف ولا يعد ذلك من الغيبة؟ يجوز إذا كان يرضى بذلك أو كانت علامة يتصف بها. ولذلك من الأمور المستثنات من الغيبة ما اشتهر به بعض الناس كالأعمشي والأعمى والأعرج, وكذلك حديث ذو اليدين وأبو تراب علي رضي الله عنه كان يفتخرون بهذه الألقاب التي لقبهم بها النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان لا يرضى بذلك فإن هذا لا يجوز, هذا من الغيبة. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. أو يقول مثلا أحيانا للتمييز بين اثنين, يعني أخبرك عن شخص وما عرفته فتقول هذا اللي يديه طويلة مثلا, يعني هذا يجوز, هذا ليس من الغيبة, هذا لبيان التفريق لبيان من عنيت, هذا المعنى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: نسيت قراءة الفاتحة وتذكرت لاحقا، فماذا علي؟ عليك إذا كان الفصل طويلا بطلت صلاتك، عليك أن تأتي بالصلاة. أما إذا كان يسيرا فالركعة الأولى بطلت كاملة وقامت الثانية مقامها، فتقوم وتأتي بركعة كاملة، يعني هي الركعة الرابعة التي تأتي بها، تنوي بها الركعة الرابعة مع ما يتلوها من تشهد وقعود وغير ذلك. إذا كان في صلاة جماعة إذا كان في السرية يأتي بركعة، لا بد أن يأتي بركعة. أما إذا كان في الجهرية فمحل خلاف عند أهل العلم، وذلك للخلاف الوارد في أصل المسألة، هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة خلف الإمام أم لا؟ أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من كان في صلاة جماعة سرية وبدلا من أن يقرأ سورة الفاتحة قرأ التشهد، فهل يأتي بركعة بعد سلام الإمام؟ نعم، هذا ذكرته قبل قليل، لكن أهم شيء لا يكون وسواس وشك وظنون، أن بعض الناس عنده يعني شك كثير، عنده أوهام وشكوك. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: هل قول المالكية هو الراجح في سجود السهو؟ والله الذي يظهر لي بأنه هو الأقرب، وهو الذي حقيقة يرتاح له الناس، وأيضا خاصة يعني أن أغلب الذين يسهون هم العوام، ولذلك ذكر هذه القاعدة أو ذكر هذه المسألة يضبط مسألة السهو. فلما تقول أي نقص قبل السلام وأي زيادة بعد السلام، أعتقد يضبط المسألة، بينما طالب العلم ممكن أنه يتخير حسب الاجتهاد طبعا. وأقرب الأقوال مذهب مالك وأحمد. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: أليس الأخذ بقول الشافعية في السجود السهو قبل السلام مطلقا تيسير على الناس؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بعد السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم شريعته هي اليسر. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: لأن قالوا بأن السجود قبل السلام للنقص، لأنه يكون قد أكمل صلاة، فهو جعل السجود في صلب الصلاة لأنه حصل نقص في الصلاة، وأما الزيادة فتكون بعد السلام لأنها زادت، فهكذا يعني يفسر العلماء التفريق بين النقص والزيادة. ها؟ لا، هذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة المسبوق، إن شاء الله نبحثها بإذن الله في الدرس القادم. يعني مسألة المسبوق إذا أدرك النقص مع الإمام أو لم يدركه. فالأخ أبو عبد الله يقول: طيب لو سجد قبل السلام يكون من باب الاحتياط للمأموم، المأموم أحيانا ما أدرك الخطأ، فكيف الآن أنا أجعله يسجد للسهو هو لم يدرك الخطأ مثلا، يعني الزيادة قصدي أنا، لأنه إذا سجد الإمام وجب أن يتابع، وإن شاء الله سأفصل في هذه مرتبة في بداية الدرس القادم، ذكرونا فيها إن شاء الله. إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا نسي الإمام قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وسجد، وهل يسجد للسهو مع المصلين؟ الإمام؟ نعم. كيف مع المصلين؟ يعني نسي الفاتحة وسجد. نسي الفاتحة، نسي ركن، كيف يسجد للسهو؟ لا بد أن يأتي بالركن، سقطت الآن، سقط ركن كامل، ولذلك سقطت الركعة بسقوط الركن، فيقوم يأتي بهذه الركعة الكاملة ويسجد للسهو. طبعا الصلوات السرية يعني المسألة فيها صعوبة، ولذلك الآن لو أن رجلا إماما مثلا في صلاة الظهر وقام إلى الخامسة، قيامه إلى الخامسة في الغالب أن الناس سيسبحون به، صح ولا لا أبو هاجر؟ يسبحون فيه، يقول سبحان الله سبحان الله، يبون يجلس. ليش؟ لأن أربعة، هو قام لأنه نسي ركنا في الصلاة. ولذلك من الفقه للإمام أن يشير بيده وينبه الناس مثلا إلى القيام، حتى يفهموا بأنه قد أخل بركن. لأن الآن قبل قليل ماذا قلنا؟ لا يجوز متابعة الإمام في الزيادة بالنسبة للمأمومين إذا غلب على ظنه أو اعتقد بأنه زاد. طيب هنا مشكلة، ماذا يفعلون؟ ولذلك يقول بيدي هكذا، فإن لم يقوموا ممكن أن يتلو عليهم شيء من القرآن يفهمهم ذلك. مثل إيش؟ فقوموا لله قانتين. طيب قوموا لله قانتين، قالوا لا احنا نعرف ان نقوم لله قانتين، ده بشيء في مسألة النسيان، لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. غيرها ها؟ وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، مثلا ممكن أن يذكر مثل هذا. طيب شيخنا، في هذه الحالة المأموم متيقن أنه ما أنقص شيء من الصلاة، كيف يتابع الإمام؟ المأموم لا، مرتبط بالإمام، المأموم مرتبط بالإمام، ولذلك سهو المأموم في الواجبات يتحمله الإمام، وسهو المأموم في الأركان لا يتحمله الإمام. نعم. إشارة الإمام تعني أنه تعمد للقيام. ها؟ إشارة الإمام للمصلين أن قوموا. إيه؟ تعني أنه تعمد للقيام. إيه، بس بعض ما يفهم، يقول يمكن ظان بأن هذه الثانية، يعتقد بأنه قام عن التشهد الأول مثلا. نعم، تفضل. إيه، لازم يتابعون الإمام بهذا، لأنه هذا مركن، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام. هذه داخل الشك، يعني الآن أكثر الناس ما يدري السجدة الأولى أم الثانية، هذه الآن يتحرى الصواب، يتحرى الصواب. قال لي بعض العوام ما شاء الله، يقول أنا لما أقوم الليل يحصل عندي نفس اللخبطة هذه، فيقول خصصت بعض الأدعية في السجدة الأولى وبعض الأدعية في السجدة الثانية علشان أضبط صلاتي. طيب ها، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل أنه إماما في مسجد من المساجد صلى العصر وقام إلى الخامسة، نبهه المأمومون فلم يرجع ظنا منه أن صلاته ستبطل إن رجع، فأكمل الخامسة وتشهد وسلم وسجد سجدتين للسهو بعد السلام، فما حكم صلاته؟ الأغلب الناس الآن يجهلون هذه الأحكام، قليل من يفقه معالجة الأخطاء في الصلاة وللأسف، وهذا يعني مما يعني يؤلم ويحزن أن أئمة المساجد كثير منهم تخفى عليه مثل هذه الأحكام، ونسمع عجائب يعني من أئمة المساجد الذي أخطأ في الركعة الأولى، يقول في التشهد الأول سجد سجدتي السهو، في صلاة العصر سجد سجدتي السهو، وهذا خطأ. وكذلك قضية الاعتقاد بأنه إذا رجع، فهم من حديث عبد الله بن بحينة حينما لم يرجع من الركعة الثالثة إلى التشهد الأول أن هذا في جميع الصلاة، هذا خطأ. ولذلك العلماء يقولون إذا علم الإمام أو المنفرد بأن هذه الخامسة فيجب عليه وجوبا أن يرجع، وإذا استمر بطلت صلاته. لكن نحن أمام مشكلة اسمها الجهل وعدم الفقه، فما نستطيع أن نفتي ببطلان الصلاة، وإنما نقول يتعين على أئمة المساجد أن يتعلموا أحكام سجود السهو، وأن يتعلموا كيف يعالجون الصلاة. والعلماء يقولون من قام إلى الخامسة معتقدا بأن الرابعة فسبح به اثنان ثقتان وجب أن يرجع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفهم من أبي بكر وعمر فقال لهما أحق ما يقول ذو اليدين، ولذلك قالوا إذا سبح به اثنان، وبعض العلماء يقول يشترط الثقة فيهما أن يكون ثقتان، ومن أهل العلم من ذهب إذا سبح به ثقة واحد، قالوا لأن ذو اليدين واحد هو الذي نبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، واستمرارية الإمام مع رجحان زيادته يبطل الصلاة. فنحن أمام معضلة، مشكلة سببها الجهل، ولذلك نجد من مشايخنا والفقهاء أيضا في القديم أنهم يراعون أحوال الناس. الآن أغلب أئمة المساجد إذا قام من التشهد الأول وتلبس بالركن يرجع إليه إذا سبح به، بل بعضهم طلبة علم يعني ممن يعني يدرسون وكذا، مثل ما قلت لكم نصلي خلف ناس يرجع، هذا خطأ. فالمقصود بأن ما نستطيع نبطل صلاة مثل هذا، لكن علينا يتعلم، يتعين عليه ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل يرجى من فضيلتكم إعادة الأقوال الثلاثة إذا ما جلس الإمام في الثالثة والصلاة رباعية، وماذا على المأموم؟ إن شاء الله في أول الدرس القادم، الوقت أدركنا، إن شاء الله في أول الدرس القادم، وإذا حبيت الدرس القادم كله نجعل عن سجد السهو ما عندنا مشكلة. يلا أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: إذا تعمد المأموم قول سبحان ربي العظيم في الركوع فهل تبطل صلاته أم يتحمل عنه الإمام؟ سبحان ربي العظيم في الركوع هو المشروع، في السجود يقصد تعمد القلب، ها تعمد يعني أن يجعل سبحان ربي العظيم في السجود، هذا على مذهب الحنابلة تبطل إذا تعمد ذلك، أما على مذهب الجمهور فإنها لا تبطل لأنها سنة عندهم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: مسبوق نسي كم أدرك مع الإمام، فهل من تحريه للصواب أن ينظر ماذا يفعل من دخل معه مسبوقا؟ نعم، هذه أحد الوسائل التي يستيقن بها، أحد الوسائل التي يستيقن بها أن ينظر في من هو في جواره كم يصلي ويتابعه في ذلك. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: صلى إمام المغرب ركعتين فنبه لذلك بعد الصلاة فقال نعيد الصلاة، فهل أخطأ؟ أخطأ هذا الإمام خطأ كبير، عليه أن يتق الله وأن يتعلم، ولو أنه ذهب إلى بيته وأخبر في ذلك عليه أن يكمل الصلاة، ولا يجوز له أن يعيد الصلاة لأن الصلاة ما زال محرما فيها ولم تنتهي الصلاة، وهذا من الجهل، ولذلك يجب عليه الآن للأسف الشديد أغلب هؤلاء يقول نعيد الصلاة نعيد الصلاة، كيف تنقض الصلاة وهي معقودة ما انتقضت بعد وما انتهت، فيكمل ركعة ويسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام، ومن أهل العلم من قال يسجد بعد السلام لأنه اجتمع فيها نقص وزيادة، وإذا اجتمع نقص وزيادة في الصلاة فقالوا يسجد بعد السلام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: من اجتمع له سهوان عن ترك واجبين من غير من جنسين مختلفين، فهل هذا السؤال والله مهم، لعل إن شاء الله في نتوسع فيه في الدرس القادم. يقول: من اجتمع له سهوان إذا كان من جنس واحد تداخل فيكفي سجدتي سهو واحدة، وأما إذا اجتمع له سهوان من جنسين مختلفين كقراءة وفعل ترك تشهد مثلا، أي قالوا بأنه يأتي بسجدتي السهو، والذي يظهر بأن أعمال الصلاة سواء قولية أو فعلية إذا تركت من الواجبات سهوا فإنهما يتداخلا ويكفيه سجدتي السهو، نفصل هذا إن شاء الله في الدرس القادم، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا وبارك فيكم.